حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وإنه سيجاء بأناس من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال إنهم لم يزالوا في دبار منذ فارقتهم، فأقول سحقا سحقا. في هذا الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما كيف يذكر عليه الصلاة والسلام الأمة ويؤكد أننا محشورون: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى ربكم حفاة من غير انتعال، من غير أحذية، عراة من غير لباس كما ولدتهم أمهاتهم، غرلا أي من غير ختان كما ولد بالقلفة التي، وهذا تمثيل لأنه يعاد كما هو تماما، فكل ما طرأ عليه من تغير أو من عمليات تجميل أو زيادة أو نقص فهذا كله يعود كأن لم يكن. واستشهد عليه الصلاة والسلام بالآية: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، تأكيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأنت كما أنت تعاد يوم القيامة تماما، وكل ما استفدته حتى النعل حتى اللباس. وكانت عائشة رضي الله عنها استفضعت هذا الأمر لما قالت، أو كما قالت رضي الله عنها: وسوأتاه أو كذا عرات ينظر بعضهم إلى بعض، قال: يا عائشة، الأمر أشد من هذا أو أفظع من هذا، لأنه يوم عظيم، يوم الزلزلة، يوم تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهو يوم عظيم يذكر به عليه الصلاة والسلام، وأننا والله قادمون على هذا اليوم رأي العين، سوف نقف هذا الموقف بشهادة القرآن وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم بين عليه الصلاة والسلام من باب ذكر ما يتصل بفضل أبي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا إبراهيم: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. وقيل إن هذه مزية له عليه الصلاة والسلام، لكنها لا تعني أنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، فمحمد هو أفضل الأنبياء على الإطلاق، فكون إبراهيم يتميز بهذا الفضل وأنه أول خلائق يكسى فهذا لا يعني أنه له الفضل مطلقا. وقيل تأويلات أخرى أن الرسول عليه السلام يعني يتحدث عن الأنبياء ولم يذكر نفسه من بينهم، فهو غير داخل في هذه المفاضلة، ليس داخلا في هذه المفاضلة. ثم بين عليه الصلاة والسلام أمرا خطيرا يتصل بالأمة: ألا وإنه سيجاء بأناس من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال أي إلى جهنم إلى النار، فيستفضع عليه الصلاة والسلام ذلك ويقول يا رب أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فهو عليه السلام يسلم الأمر لله ويستشهد، يقول أقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام جميعا، يقول مستشهدا بالآية وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، أي أحفظهم وأوجههم وأرشدهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، لا شأن لي في هذه الحالة، لا شأن لي، إن تعذبهم فإنهم عبادك مستحقون العذاب، عبادك تتصرف فيهم كما تشاء، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، فنحن عباد الله يعمل فينا ما يشاء جل جلاله، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، عزيز في كل أمورك وأحكامك، وحكيم كذلك في أحكامك وجميع أفعالك وتصرفاتك. فهذا منه تسليم عليه الصلاة والسلام لله جل جلاله في هذا الموقف. ثم يقال له إنهم لم يزالوا في دبار وفي تقهقر منذ فارقتهم. فهذا يقول أهل العلم المقصود به المنافقون وأهل الردة الذين ارتدوا على إثر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المرتدون الذين ماتوا على الردة وقتلوا على الردة وكانوا عددا، فهؤلاء هم والله أعلم الذين يصدق عليهم هذا الأمر وهذا الحديث. فينبغي للمسلم أن يتقي الله وأن لا يكون، وليس الأمر متوقفا على أولئك، لأن كل من عرف الدين وعرف الإسلام ثم ارتد وتراجع ونكص فإنه على خطر. وأهل العلم يقولون إما المقصود الردة الكلية عن الإسلام أو الردة عن بعض الأحكام بارتكاب المعاصي وترك الواجبات، فهذا يقال له مرتد، لكن ليست ردة مطلقة، ليست ردة مطلقة بل جزئية مقيدة ببعض الأفعال. لا شك أنه معرض للعذاب ويؤخذ به ذات الشمال، لكنه بعد أن يجازى بما يكتبه الله عليه من العذاب يخرج ومآله إلى الجنة. لكن من يطيق العذاب؟ من يطيق العذاب ومن يطيق النار ولو لوقت قصير وقليل؟ فينبغي لنا أن نتفطن لأنفسنا و نهتم بما بلغنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.